أحسن الله إليكم. هذا سائل مقيم بجدة يقول: فضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان، ما السبيل للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؟ العمل الصالح، السبيل هو العمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعليك بالعمل الصالح، فهو الذي تحصل به الحياة الطيبة.